اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك ومنك وجودك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. لازال الكلام متصلا أيها الكرام الأفاضل في شرح منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ولازلنا نتكلم في الصفات الواجبة له سبحانه وتعالى. وقد أخذنا في درسنا السابق بفضل الله وتوفيقه جل جلاله مفهوم الصفة النفسية ومفهوم الصفات السلبية، وبينا أن الصفة النفسية واحدة وهي الوجود، وبينا كذلك برهان وجوب الوجود لله تبارك وتعالى. بقي أمر أجلته عمدا لهذا الدرس حتى لا أطيل الدرس السابق فيكون أكثر من الساعة بكثير، وهو متعلق بمسألة الوجود عين الموجود. أردت الكلام فيها في بداية هذا الدرس قبل أن ندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى للكلام على صفتي القدم والبقاء الواجبتين له سبحانه وتعالى. فنقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. ذهب الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الوجود عين الموجود، الوجود عين الذات، بمعنى أن مفهوم الوجود هو مفهوم الذات، سواء كانت الذات قديمة وهي ذات الله تبارك وتعالى، أو كانت الذات حادثة كذات كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. وليس الوجود بزائد على الذات ولا مغاير لها، والذات ليست بصفة، لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات الله موجودة، كما يقال ذات الله عالمة، صح أن يعد الوجود صفة على الجملة. وذهب البعض بعض أهل السنة إلى أن الوجود زائد على الذات، كالإمام الرازي رحمه الله تعالى ورضي عنه فعده من الصفات، فعده على هذا القول من الصفات صحيح لا تسامح فيه. ومنهم من جعل الوجود زائدا على الذات في الحادث دون القديم. واستدل الإمام الأشعري رحمه الله سبحانه وتعالى على أن الوجود عين الذات، عين الموجود، وليس بزائد على الذات، وأن وجود الشيء عينه بأنه لو كان الوجود غير الذات، لو كان الوجود زائدا على الذات لزم إما أن يكون الوجود موجودا أو معدوما، فإن كان الوجود موجودا كان موجودا بصفة وجود، بوجود، وهذا الوجود موجود بوجود، وهكذا فيلزم التسلسل وهو محال. وإن كان الوجود متصفا بالعدم لزم اتصاف الوجود بمقابله وهو العدم، ويلزم أن تكون الذات المتصفة بالوجود معدومة وهو باطل. واختلف العلماء أيها الكرام الأفاضل في فهم المراد من عبارة الإمام الأشعري هذه الوجود عين الموجود أو الوجود عين الذات. فبعض علماء أهل السنة رحمهم الله أبقى هذه العبارة على ظاهرها، وعليه كما قلت يكون في عد الوجود من جملة الصفات تسامح، لأنه ليس بصفة بل هو عين الذات، لكن عد من الصفات تجوزا وتسمحا لأنه يقع صفة في مجرد اللفظ، فيقال كما قلت منذ قليل الله موجود. ولما كانت توصف به الذات في اللفظ صح أن يعد ويذكر ضمن الصفات الإلهية. والمحققون كالإمام السعد التفتازاني رحمه الله تعالى وأسعده وغيره من علماء أهل السنة والجماعة نصرهم الله تعالى أولوا عبارة الإمام الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالوا ليس المراد بالعينية في قوله الوجود عين الموجود حقيقة، ليس المراد العينية حقيقة، بل المراد أن الوجود ليس زائدا على الذات في الخارج، في خارج الذهن، في خارج الأعيان، بحيث تصح رؤيته، فلا ينافي أيها الأفاضل أنه أمر اعتباري، وعلى هذا فلا يكون في عد الوجود صفة تسامح، لأن الصفة كما قال أهل السنة رحمهم الله علماء الكلام، لأن الصفة يكفي فيها مغايرة الموصوف وإن لم تكن زائدة في الخارج. الصفة كما ذهب إليه علماء الكلام والمحققون منهم خصوصا يكفي فيها أن تكون مغايرة للذات وإن لم تكن زائدة عليها في الخارج. وبما أن الوجود أمر اعتباري صح أن يعد من الصفات وإن لم يكن زائدا على الذات. يقول العلامة الإمام عبد الله بن حجاز الشرقاوي رضي الله تبارك وتعالى عنه شيخ الأزهر الشريف في زمانه في حاشيته على شرح العلامة الهدهدي على العقيدة الصغرى: الحق ما ذهب إليه، يقصد الإمام الأشعري، الحق ما ذهب إليه من أن الوجود عين الموجود وأنه لا حال، لا واسطة بين المعدوم والموجود تسمى حال. ثم إن كثيرا من الشيوخ ذهب بظاهر كلامه، أخذ بظاهر كلام الأشعري، ثم إن كثيرا من الشيوخ ذهب بظاهر كلامه في الدليل المذكور فأبقى هذه العبارة على ظاهرها، فقيل معنى كون الوجود عين الموجود أنهما متحدان مفهوما وما صدقا. فمفهوم الذات يا كرام هو مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود هو مفهوم الذات، فما يصدق عليه أنه ذات يصدق عليه وجود. لذلك قال: فقيل معنى كون الوجود عين الموجود أنهما متحدان، أن الوجود والموجود متحدان مفهوما وما صدقا. والمحققون أولوها، فأولها السعد بقوله معناه أن الوجود ليس له تحقق في الخارج زائد على تحقق الذات، بل هو أمر اعتباري فليس للماهية تحقق ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر. السعد رحمه الله تعالى ذهب أن الوجود ليس له تحقق في الخارج زائد على تحقق الذات، الوجود ليس له تحقق في الخارج في خارج الأعيان زيادة على تحقق الذات، بل هو أمر اعتباري. يضيف فيقول: فليس للماهية تحقق ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر، بحيث يكون هناك شيئان متحققان خارجا كالجسم والبياض. الجسم متحقق والبياض متحقق، عندنا شيئان متحققان في الخارج. قال: الوجود في علاقته بالذات ليس كالجسم في علاقته بالبياض، فليس الوجود بشيء متحقق في الخارج زيادة على تحقق الذات في الخارج، بل الذات متحققة في الخارج ثابتة في خارج الأعيان، والوجود أمر اعتباري. يقول: وهذا لا ينافي كونه أمرا اعتباريا يلاحظ في الذهن زيادة على ملاحظة الذات كإمكان الحادث. إمكان الحادث، الحادث ممكن، فالذهن يلاحظ الحادث ويلاحظ إمكانه زيادة على ذلك. يقول: وهذا لا ينافي كونه أمرا اعتباريا يلاحظ في الذهن زيادة على ملاحظة الذات كإمكان الحادث، فإن الإمكان أمر اعتباري يلاحظ في الذهن زيادة على ملاحظة الحادث. انتهى كلام العلامة الشرقاوي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. إذن بعض العلماء أبقى عبارة الأشعري الوجود عين الموجود أو الوجود عين الذات أبقاها على ظاهرها، وقال باتحاد الذات والوجود مفهوما وما صدق، فمفهوم الذات هو مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود هو مفهوم الذات. وبعض العلماء كالسعد التفتازاني رحمه الله تعالى أولوها بالتأويل الذي سمعتموه. إذن هذا حاصل الكلام وحاصل القول في مسألة هل الوجود عين الموجود أم هو زائد على الذات، وقد بينا قول المحققين في المسألة بحمد الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى درسنا اليوم، إلى منظومة الإمام المقري رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: وفي دليل القدم المقرر وجوبه بالمطلب المحرر، تقول: إن ركبته لو انتفى عنه لكان حادثا بلا خفا، وهو مؤد لافتقاره إلى مؤثر لما عرفت أولا، وتنقل الكلام للمؤثر منحصرا أو ما سوى المنحصر، فيلزم الدور أو التسلسل وما يؤدي له ما لا يحصل، وهكذا يلزم في نفي البقاء حدوثه وفيه ما قد سبق، فلا يكون واجب الوجود عند طرو العدم المردود، إذ فيه نفي القدم الذي مضى مع أنه به الدليل قد قضى، فبان من ذا أن تجوز العدم أمر مناف دون ريب للقدم، وأن كونه قديما يلزم منه البقاء وبهذا يجزم. هذه هي الأبيات أيها الكرام التي نأخذها في حصة اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد تكلم الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الأبيات عن صفتين من الصفات السلبية من حيث إقامة البرهان والدليل على وجوبهما لله تبارك وتعالى. الصفة الأولى هي صفة القدم، والصفة الثانية هي صفة البقاء. والبقاء والقدم كما قلنا مرارا هما من الصفات السلبية، والصفة السلبية هي الصفة التي دلت على سلب ونفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فسميت سلبية نسبة للسلب بمعنى النفي، فهي نفيية لأنها نفت عن الله عز وجل النقص وجميع ما لا يليق به تبارك وتعالى. فمفهوم الصفة السلبية ومدلولها نفي نقص وعدم ما لا يليق بالله عز وجل، وليس مدلول ومفهوم الصفة السلبية صفة موجودة في نفسها كما في الإرادة والقدرة والعلم وغير ذلك من صفات المعاني، فإن صفات المعاني هي معان موجودة في الخارج في خارج الأعيان قائمة بذاته تبارك وتعالى زائدة على الذات، لكن صفات السلوب مفهومها عدم أمر، فالسلب داخل في مفهوم هذه الصفات، فليس السلب وليس العدم له تحقق خارجي، بل هو معدوم فيه، وإن كان الاتصاف بهذه الصفة حقيقة في الخارج. فليس نفي ثبوت عدم كذا في نفسه يوجب كما قال أهل العلم نفي ثبوته لله تعالى، فهي صفات نفيية سلبية، مدلولها ومفهومها نفي كذا، عدم كذا، سلب كذا. هذا السلب ليس له تحقق في الخارج، بل هو منفي فيه ومعدوم فيه، لكن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة بهذا المعنى ثابت له ومتحقق في الواقع بحمد الله سبحانه وتعالى. والمراد بقولنا سلب كذا ونفي كذا في تعريف الصفة السلبية الانتفاء والانسلاب، فلا يحتاج الله إلى سالب وناف يسلب عنه ما لا يليق وينفي عنه ما لا يجوز، بل انسلاب والانتفاء حاصل له سبحانه وتعالى، ثابت له قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق. فالله متصف بالصفات الواجبة، متصف بكل كمال لائق به، ينتفي عنه كل نقص وينتفي عنه كل ما لا يليق بكماله سبحانه وتعالى، قبل إيجاد العالم وبعد إيجاد العالم، قبل خلق الناس الذين ينزهون وبعد خلق الناس الذين ينزهون وينفون عنه سبحانه وتعالى في اعتقاداتهم وبواطنهم ما لا يليق به جل جلاله. هذا أولا. ثانيا، القدم الذي يتكلم الشيخ اليوم عليه من حيث البرهان هو في حق الله تعالى عدم افتتاح الوجود، أو هو نفي الأولية والابتداء لوجود ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فمعنى قولنا الله قديم، الله متصف بالقدم، أنه سبحانه وتعالى موجود لا ابتداء لوجوده، لم يسبق العدم وجوده سبحانه وتعالى، وجود ذاته ولا وجود صفاته، فلا أول له سبحانه وتعالى. وهذا القدم الواجب لله تعالى يسمى بالقدم الذاتي. وأما القدم في حق الحوادث والمخلوقات فالمراد به القدم الزماني، وهو طول مدة الوجود في الماضي مع سبق العدم على الوجود، طول مدة الوجود في الماضي مع سبق العدم على الوجود. فقولك هذا ثوب قديم يعني طالت مدة وجوده في الماضي بعد أن سبق بالعدم، فهو لم يكن ثم كان، كان معدوما ثم وجد، وبعد وجوده طالت مدة هذا الوجود في الماضي، فيسمى قديما بهذا المعنى، قدما زمانيا يتصف به المخلوق ويتنزه عنه الخالق القديم سبحانه وتعالى. وقد أشرت إلى هذا في الدرس السابق حينما سردت عليكم قول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في العقيدة الصغرى وشرحها قائلا هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود، وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم الأولية للوجود، وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود، والعبارات الثلاث بمعنى واحد. هذا معنى القدم في حقه تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الجليلة السنية. وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث كما إذا قلت مثلا هذا بناء قديم وعرجون قديم، فهو عبارة، هذا القدم الزماني في حق الحوادث، فهو عبارة عن طول مدة وجوده وإن كان حادثا مسبوقا بالعدم، كما في قوله تعالى إنك لفي ضلالك القديم، وقوله عز وجل كالعرجون القديم. والقدم بهذا المعنى على الله محال، لأن وجوده جل وعز لا يتقيد بزمان ولا مكان لحدوث كل منهما، فلا يتقيد بواحد منهما إلا ما هو حادث مثلها. انتهى كلام السنوسي رحمه الله. وبرهان وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى أن نقول باختصار، وسأتيكم بالبرهان نثرا وسماعا ثم نقرأ كلام الشيخ رحمه الله تعالى ليسهل علينا الوصول لما يريد والوقوف على معاني ما نظمه رحمه الله سبحانه وتعالى. فنقول أيها الأفاضل: لو لم يكن الله قديما، لو انتفى عن الله سبحانه وتعالى القدم لكان حادثا، إذ لا واسطة بين القدم والحدوث في حق كل موجود. ولو كان سبحانه وتعالى حادثا لافتقر إلى محدث، لأننا قد بينا في الدرس الماضي وجوب افتقار كل حادث إلى محدث وفاعل ومؤثر، ولو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه كذلك إلى محدث آخر لانعقاد المماثلة بينهما. فيلزم على هذا الدور أو التسلسل، فيلزم الدور إن انحصر العدد الذي افتقر إليه بأن كان كل محدث مستند في وجوده إلى محدث آخر، هو في نفس الوقت مستند إلى المحدث قبله فيدور الأمر، أو التسلسل، أو يؤدي هذا إلى التسلسل إن كان العدد المفتقر إليه غير منحصر بأن كان كل محدث له محدث قبله من غير أول إلى ما لا نهاية في الماضي. وكل من الدور والتسلسل باطلان محالان، فما يؤدي إليهما وهو القول بافتقاره إلى محدث يكون محالا وباطلا، وما أدى إلى القول بافتقاره إلى محدث وهو كونه حادثا يكون محالا باطلا. فما أدى إلى هذا القول بالحدوث يكون باطلا، والذي أدى إلى القول بالحدوث هو نفي القدم عن الله. وإذا استحال عدم كونه سبحانه وتعالى قديما ثبت نقيضه، يعني ثبت كونه قديما، وهذا هو المطلوب. والدور أيها الكرام توقف الشيء على شيء متوقف عليه. زيد خلق عمرا وعمر خلق زيدا، فوجود زيد متوقف على عمر ووجود عمر متوقف على زيد، هذا الدور. وأما التسلسل فهو ترتب أمور غير متناهية في الماضي. زيد خلق عمرو وعمر خلق بكر وبكر خلق خالدا إلى ما لا نهاية ولا أول له في الماضي. يشير إلى هذا شيخنا الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى فيقول: وفي دليل القدم المقرر وجوبه، في بيان دليل وتقرير برهان القدم الواجب لله سبحانه وتعالى المقرر وجوبه بالمطلب المحرر، يعني المصفى من كل شبهة. تقول إن ركبته، تقول إن أردت تركيب الدليل على وجه المثال، لو انتفى عنه، يعني لو انتفى عنه القدم لكان حادثا بلا خفاء، يعني بلا خفاء في لزوم كونه حادثا، إذ لا واسطة كما قلت بين القدم والحدوث في حق كل موجود، لأن الموجود إذا كان لوجوده أول وبداية فهو الحادث، وإن لم يكن لوجوده أول ولا بداية فهو القديم. وإذا كان لا واسطة بين القدم والحدوث، فمتى انتفى القدم تعين الحدوث، ومتى انتفى الحدوث تعين القدم. لو انتفى عنه القدم لكان حادثا، والحادث هو الموجود بعد العدم. قال الناظم: وهو مؤد لافتقاره إلى، وهو أي كون الله حادثا، مؤد مقتض ومستلزم لافتقاره إلى مؤثر، لما عرفت أولا، يعني لما تقدم معك في دليل صفة الوجود من وجوب افتقار كل محدث إلى محدث، كل أثر إلى مؤثر، ويلزم على القول بحدوث الحادث بلا محدث اجتماع النقيضين، أي كون الوجود المساوي للعدم بالنظر للذات وفي ذاته راجح عليه كذلك في نفس الوقت، فيجتمع عندنا التساوي والرجحان، وهذا محال. يشير إلى قوله رحمه الله تعالى: لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل، هذا الذي يشير إليه في هذا البيت. ثم يقول: وتنقل الكلام للمؤثر منحصرا أو ما سوى المنحصر. بعد أن تقرر هذا: لو انتفى عن الله القدم لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر وجوبا إلى محدث، بعد هذا تنقل الكلام للمؤثر الذي فرض أنه محدث لله الذي انتفى عنه القدم جل ربي عن هذا. يقول: وتنقل الكلام للمؤثر، أي الموجد للإله المفروض حدوثه بأن يقال إنه حادث، هذا المحدث للإله يقال إنه حادث ومفتقر إلى محدث، وهذا المحدث الثاني أو الثالث أو الرابع أو الألف مفتقر إلى محدث، ومحدثه مفتقر إلى محدث آخر، لانعقاد المشابهة والمماثلة بين كل محدث على فرض صحة هذا القول. يقول: منحصرا، يعني حالة كون الكلام منحصرا في عدد معين من المحدثين، أوجد كل واحد منهم الآخر. أو ما سوى المنحصر، يعني بأن كان العدد المفتقر إليه من المحدثين غير منحصر في الماضي، بأن يفتقر كل محدث إلى محدث قبله إلى غير نهاية. يقول الناظم: فيلزم الدور أو التسلسل، وما يؤدي له ما لا يحصل. فيلزم على هذا القول بانحصار عدد المحدثين أو عدم انحصار عدد المحدثين في الماضي، يلزم عليه الدور أو التسلسل، وكل من الدور والتسلسل باطل محال، فما يؤدي إليه ما يكون باطلا محالا، لذلك قال: وما يؤدي له ما لا يحصل. فيلزم إذن على الانحصار، على انحصار عدد المحدثين المفتقر إليهم، يلزم من هذا الدور، وهو توقف الشيء على شيء متوقف عليه، كأن تقول: زيد أوجد عمرا، وعمر أوجد زيدا، بأن يقول كل فرد خالقا ومخلوقا على الانحصار في نفس الوقت. وهذا باطل لما يلزم عليه من كون الشيء موجودا باعتبار كونه خالقا، ومعدوما في نفس الوقت باعتبار كونه مخلوقا. فزيد باعتبار كونه خالقا لعمر موجود، وباعتبار كونه مخلوقا لعمر معدوم في نفس الوقت، وعمر باعتبار كونه خالقا لزيد موجود، وباعتبار كونه مخلوقا لزيد معدوم في نفس الوقت. فيلزم على هذا الدور وهذا التوقف تقدم الشيء على نفسه وتأخره عليها، وتقدم الشيء على محدثه وتأخره عنه، وهذا باطل. يقول الناظم: أو التسلسل، يعني أو يلزم على عدم الانحصار التسلسل، وهو كما قلت منذ قليل ترتب أمور غير متناهية في الماضي، بأن يكون كل فرد محدث أوجد الآخر، وهذا الآخر أوجده من قبله إلى ما لا نهاية له في الماضي، وهذا التسلسل باطل لا يصح في العقل، وإنما كان باطلا محالا لأنه يلزم عليه أيها الكرام وجود حوادث لا أول لها. وهذا باطل لأن كل حادث لوجوده أول كما دلت عليه البراهين التي تقدمت معنا. فهذا التسلسل محدث له محدث قبله له محدث قبله له محدث قبله إلى ما لا نهاية. فكل من هؤلاء المحدثين هو حادث باعتبار أن الذي قبله خلقه وأحدثه، والذي قبله أيضا حادث باعتبار أن الذي قبله حادث، هكذا إلى ما لا نهاية له. فكل محدث لن يحدث شيئا لأنه حادث متوقف على الذي قبله، والذي قبله لن يحدث شيئا لأنه حادث متوقف على وجود محدث قبله، وهذا المحدث الذي من قبل هو حادث للذي قبله فلن يحدث شيئا. فإذا تسلسل المحدثون في الماضي لن يكون عندنا عالم البتة، لأن العالم له محدث، هذا المحدث حادث باعتبار ما قبله من المحدثين، وهذا المحدث الثاني حادث باعتبار الذي قبله، ولن يوجد حتى يوجد الذي قبله، والذي قبله رقم 1000 هو حادث لن يحدث ما بعده حتى يحدث هو، ثم رقم 1000000 محدث للذي بعده لكن هو حادث من طرف الذي قبله ولن يكون موجودا حتى يوجد الذي قبله، هكذا إلى ما لا نهاية. فيؤدي هذا القول بالتسلسل إلى حوادث لا أول لها وهو باطل. وإذا وجدنا هناك عالما مخلوقا نحن والملائكة والجن والكون بما فيه وهو موجود فعلا، يعني أن له محدث قطعا، وأن هناك بداية له، وأنه ليس هناك تسلسل، لأنه لو كان تسلسل لما حدث. فوجود العالم يدل على انقطاع ذلك التسلسل، ونحن المسلمون نقر بأن محدث العالم واحد هو الله سبحانه وتعالى، لم يسبقه عدم، وليس بحادث، وليس بمحتاج لغيره سبحانه وتعالى. فهذا العالم حادث مخلوق، أحدثه واجب الوجود المتقدم عليه في الوجود الذي لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى. فهذا التسلسل قطعا وبلا شك باطل، وما يؤدي إليه يكون باطلا، وهو ما أشار إليه الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى بقوله: فيلزم الدور أو التسلسل وما يؤدي لهما لا يحصل. ما يوصلنا إلى هذين المحالين وهو افتقار الله إلى محدث لا يحصل، لا يصدق العقل بحصوله ولا يتصور العقل ثبوته، فهو محال. فما أدى إليه، فما أدى إلى القول بافتقار الله إلى محدث يكون محالا. وما الذي أوصلنا إلى القول بأن لله محدثا؟ هو فرض كونه حادثا. فما أدى إليه، إلى هذا الحدوث الذي قلنا ببطلانه، يكون باطلا. والذي أدى إلى القول بالحدوث الباطلي هو فرض انتفاء القدم عن الله سبحانه وتعالى، أي قول أن الله ليس بقديم. فثبت بالتالي نقيض هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى متصف بالقدم الواجب، بمعنى نفي العدم السابق لوجود ذاته وصفاته. إذن يقول الناظم رحمه الله: وفي دليل القدم المقرر وجوبه بالمطلب المحرر، تقول إن ركبته لو انتفى عنه، لو انتفى عنه القدم، لكان حادثا بلا خفا، لأنه لا واسطة بين الحدوث والقدم. وهو مؤد هذا القول بكون الله حادثا، مؤد لافتقاره إلى، مؤثر لما عرفت أولا، لما تقرر في صفة الوجود من وجوب افتقار الحادث إلى المحدث والأثر للمؤثر. وتنقل الكلام للمؤثر، ثم ننتقل للكلام عن المحدث هذا الذي فرضنا أنه أحدث الله، منحصرا أو ما سوى المنحصر، يعني بعدد منحصر فنسقط في الدور، أو بعدد غير منحصر ولا نهاية له في الماضي فنسقط في التسلسل. يقول: فيلزم الدور أو التسلسل وما يؤدي لهما وهو القول بحدوث الله لا يحصل، لا يصدق العقل به ولا يقول بثبوته فهو باطل. وما أوصلنا إلى هذه النقطة الباطلة والمحالة يكون باطلا، فنرجع القهقرى فيثبت أن الله واجب الوجود. أحوصل الدليل يا كرام للمرة الثالثة مع شيء من التوسع فأقول: برهان وجوب القدم لله تعالى أنه لو لم يكن المولى قديما فانتفى عنه القدم لكان حادثا، لأنه لا واسطة بين القدم والحدوث في حق كل موجود، فمتى انتفى القدم ثبت الحدوث، ومتى انتفى الحدوث ثبت القدم، فيفتقر بالتالي إلى محدث، لما تقدم في برهان الوجود من وجوب افتقار كل حادث لمحدث، واستحالة أن يحدث الحادث من نفسه وبنفسه، لما يلزم عليه من اجتماع الضدين في نفس الوقت التساوي والرجحان. وهذا الفرض والتقدير يؤدي إلى الدور إن انحصر العدد الذي افتقر إليه، بأن كان كل محدث استند في وجوده إلى محدث آخر مستند هو في ذاته إلى هذا الأول مباشرة أو بواسطة، أو يؤدي هذا الفرض والتقدير إلى التسلسل إن كان العدد المفتقر إليه من المحدثين غير منحصر في الماضي، بأن كان لكل محدث محدث آخر قبله لا لأول ومن غير تناه في الماضي. والدور توقف الشيء على شيء متوقف هو عليه، والتسلسل ترتب أمور غير متناهية في الماضي، وكل منهما باطل، فما أدى إليهما يكون باطلا. فنرجع خطوة إلى الوراء ونقول: الفرض الذي أوصلنا إلى هذه النقطة غير صحيح، والله سبحانه وتعالى متصف بالقدم، يجب له القدم، يستحيل عليه سبق العدم، الله ليس بحادث، لا يفتقر إلى محدث سبحانه وتعالى، هذا ما يجب في حقه، هذا ما يستحيل في حقه، وكل ما خالف هذا يكون باطلا ومحالا، وقد أقمنا الدليل القاطع عليه بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن تمم شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى الكلام على برهان وجوب القدم لله عز وجل، شرع يتكلم ويبين برهان وجوب البقاء له جل جلاله، فقال: وهكذا يلزم في نفي البقاء حدوثه وفيه ما قد سبق، فلا يكون واجبا بفتح الباء، فلا يكون واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى عند طرو العدم المردود، إذ فيه نفي القدم الذي مضى مع أنه به الدليل قد قضى، فبان من ذا أن تجويز العدم أمر مناف دون ريب للقدم، وأن كونه قديما يلزم منه البقاء وبهذا يجزم. تقدم معنا في الدرس السابق أيها الكرام الأفاضل بيان مفهوم البقاء في حق الله سبحانه وتعالى، فالبقاء في حقه سلب العدم اللاحق للوجود، وعدم الآخرية لوجود ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فمعنى الله باق أنه موجود لا آخرة ولا نهاية لوجوده، ولا يلحق العدم وجود ذاته وصفاته عز وجل، ولا آخر له. وخلاصة الدليل أيها الكرام أن تقول أنه لو جاز على الله العدم والفناء وأمكن أن يلحقه العدم لاستحال عليه القدم وانتفى. لو جوزنا طرو العدم على الله ولحوقه له جل ربي عن هذا لن تفى عنه القدم الذي أثبتنا وجوبه منذ قليل، كما قال الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى في جوهرة التوحيد: وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. لماذا يستحيل القدم؟ لكون وجوده حينئذ يصير جائزا غير واجب، لأنه قبل العدم، وما يقبل العدم والوجود على حد السواء يكون جائز الوجود لا واجب الوجود، وجائز الوجود لا يكون وجوده إلا حادثا مسبوقا بالعدم، فلا يكون إذن قديما. كيف وقد ثبت بالبرهان منذ قليل وجوب القدم لله عز وجل؟ وتوضيح هذا البرهان أيها الكرام أنه لو أمكن أن يلحق العدم أنه لو أمكن أن يلحق الله العدم والفناء لكان وجوده سبحانه وتعالى جائزا لا واجبا. نحن أثبتنا أن وجوده واجب، هذا أمر قطعي وتقدم معنا في الدروس السابقة، لكن على هذا الفرض لو أمكن أن يلحقه العدم والفناء جل جلاله لكان وجوده جائزا لا واجبا لصدق حقيقة ومفهوم الجائز حينئذ على ذاته تعالى، لأن الجائز ما يصح وجوده وعدمه ويقبل الوجود والعدم المتساويين، فما دام لاحقه العدم إذن هو جائز يقبله، فتقدير وفرض إمكان لحوق العدم يستلزم أن ذاته تعالى العلي تقبل الوجود والعدم لفرض اتصافه بهما، ولا تتصف ذاته بصفة حتى تقبلها، فيكون حينئذ يعني حين إمكان لحوق العدم وطروه جائز الوجود لا واجبه، لأن واجب الوجود لا يقبل العدم لا سابقا ولا لاحقا. فلو قلنا يجوز أن يلحقه العدم ويقبل لحوق العدم إذن يكون جائزا لواجبا، وهذا بالتالي يستلزم حدوثه جل ربي عن هذا، لأن الجائز لا يكون وجوده إلا حادثا يفتقر في وجوده إلى موجد يرجح هذا الوجود على العدم الجائز المستوي معه، إذ يمتنع ويستحيل ترجيح الوجود الجائز على العدم المساوي له في القبول من غير فاعل مرجح كما تقدم بيانه في صفة الوجود. وإذا استحال الترجيح بدون فاعل مرجح فما كان وجوده جائزا لا بد أن يكون حادثا له محدث ومفتقرا لمخصص يرجح وجوده على عدمه. وكيف يصح هذا الفرض بأن وجود الله جائز وأنه حادث وقد ثبت القدم له بالبرهان القاطع، وكل ما ثبت قدمه استحال حدوثه وانتفى عنه العدم السابق ولم يكن وجوده جائزا؟ وإذا ثبت وجوب قدمه سبحانه وتعالى ثبت وجوب بقائه كما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى، وأن كونه قديما يلزم منه البقاء وبهذا يجزم. فوجوب القدم أيها الكرام مستلزم لوجوب البقاء، وإذا جاز انتفاء البقاء ولحوق العدم انتفى الأول أي القدم وهذا محال. فإذا استحال انتفاء القدم يستحيل أن يلحقه العدم، فيثبت حينئذ البقاء الواجب لله تعالى. فما أدى إلى هذا المستحيل وهو انتفاء القدم يكون مستحيلا باطلا، وهو القول بإمكان لحوق الفناء والعدم. وإذا استحال إمكان لحوق الفناء والعدم يثبت وجوب البقاء واستحالة لحوق العدم، استحالة طرو العدم على ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. هذه خلاصة دليل وبرهان إثبات البقاء لله تعالى. نعود إلى كلام الناظم رحمه الله، يقول: وهكذا يلزم في نفي البقاء، هذا البقاء الذاتي الواجب لله سبحانه وتعالى، وهكذا يلزم في نفي البقاء حدوثه، يلزم من نفي البقاء حدوث الله تعالى، وفيه ما قد سبق، وفي حدوثه ما سبق، وهو الدور والتسلسل المحالين، وأنه لو لم يكن واجب البقاء لكان وجوده جائزا، ولو كان وجوده جائزا لكان حادثا، لأنه حينئذ يكون جائز الوجود لا واجبه، وكون الله سبحانه وتعالى حادث محال له محدث مفتقر إلى مؤثر وفاعل محال وباطل، لأنه يفضي إلى الدور والتسلسل وهما محالان كما تقدم في المسألة السابقة، وكل ما يؤدي إلى هذين المحالين الدور أو التسلسل يكون باطلا مثلهما. قال رضي الله تعالى عنه: فلا يكون واجب الوجود عند طرو العدم المردود، يعني فلا يكون الله عز وجل واجب الوجود إذا طرأ عليه العدم، عند طرو العدم على ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. وأشار إلى أن العدم منتف عن الله سبحانه وتعالى ويستحيل طروه ولحوقه على ذاته أو على صفاته بقوله المردود، أي المنفي عن الله بالأدلة والبراهين. إذن لا يكون متصفا بالوجود الواجب كل من جاز عليه العدم، وقد بيناه منذ قليل. لماذا يستحيل هذا يا شيخنا؟ قال: إذ فيه نفي القدم الذي مضى، إذ في طرو العدم على الله نفي القدم الذي مضى، الذي تقدم ذكره وبيان وجوبه لله سبحانه وتعالى بالبرهان، مع أنه به الدليل قد قضى، مع أنه أي مع أن القدم به الدليل قد قضى، أي حكم الدليل بوجوبه لله سبحانه وتعالى، وأقيم البرهان القاطع على ثبوته له جل شأنه واستحالة انتفائه عنه. قال: فبان من ذا، فظهر واتضح من هذا الذي قررناه أن تجويز العدم، أن نفي البقاء عن الله وتجويز طرو العدم ولحوقه أمر مناف دون ريب للقدم، أمر مناف مضاد دون ريب، يعني بلا شك ومن غير ارتياب للقدم، يعني لوجوب القدم لله سبحانه وتعالى. وأن كونه قديما، وأن كون الله قديما يعني متصفا وجوبا بصفة القدم، يلزم منه البقاء، وبهذا يجزم، يلزم منه البقاء يعني يلزم منه وجوب البقاء لله، إذ كل من وجب له القدم وجب له البقاء، وكل من استحال عليه سبق العدم يستحيل عليه لحوق العدم. وأن كونه قديما يلزم منه البقاء وبهذا يجزم، وبهذا يعني وبوجوب البقاء لله يجزم، يعني يجزم كل العقلاء إذا قاموا على الأدلة وعرفوا البراهين الموجبة للقدم التي توضح وتقطع بوجوب القدم لله سبحانه وتعالى. ويزيدنا الإمام السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى بيانا وبرهانا لهذا الكلام، فيقول في شرح عقيدته الصغرى رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: لا شك أن وجوب القدم مستلزم لوجوب البقاء له، فلما قام البرهان القاطع على وجوب قدمه وجب بقاؤه تبارك وتعالى، إذ لو جاز أن يلحقه العدم تعالى عن ذلك علوا كبيرا لكان وجوده جائزا لا واجبا، لصدق حقيقة الجائز حينئذ على ذاته سبحانه وتعالى، لأن الجائز ما يصح وجوده وعدمه، وهذا التقدير الفاسد يستلزم صحة الوجود والعدم للذات العلية تبارك وتعالى، فيكون جائز الوجود، وذلك يستلزم حدوثه تعالى عن ذلك سبحانه، لما عرفت من استحالة ترجيح الوجود الجائز على العدم مقابله المساوي له في القبول من غير فاعل مرجح. كيف؟ وقد سبق قريبا بالبرهان القاطع وجوب قدمه جل وعلا، فإذا يجب بقاؤه كما وجب قدمه. انتهى كلام الإمام السنوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة واجبة سلبية أولى ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي القدم، ومتصف كذلك بصفة سلبية ثانية هي البقاء، وكل من وجب قدمه وجب بقاؤه، وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى، وكل ما جاز عليه العدم سابقا يجوز عليه لاحقا، وهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى، بل هو من صفات وأعراض الحوادث والمخلوقات. ويستحيل على الله تبارك وتعالى ما يقابل هاتين الصفتين، فيستحيل عليه الحدوث أي الوجود من العدم المقابل للقدم، ويستحيل عليه سبحانه وتعالى الفناء ولحوق العدم وطروه على ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا مقابل للبقاء الواجب. بهذا يا كرام نكون قد أتينا على ختام درسنا السابع بحمد الله سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفة أخرى من الصفات السلبية الخمس، ألا وهي صفة المخالفة للحوادث. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.